أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله أحمده تعالى وأستعينه وأستغفره وأعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. إخوتي في الله، أنا أحبكم في الله. أيها الإخوة، في قضية أصول الفقه الدعوي نحن متوقفون منذ اللقاء الماضي في نضج الشباب. لابد أن تنطلقوا يا شباب من على راسخة. قال الله سبحانه وتعالى: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا. هيأتي معنا من أصول الفقه الدعوي الانسياب الموزون وليد المركز الثابت، كما يقول أهل الهندسة. الانسياب الموزون وليد المركز الثابت. حين قال الرجل لرسول الله صلى الله عليه وسلم: قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا بعدك، قال: قل آمنت بالله ثم دي مهمة، عمال أركز عليها وانتم شغلين بالكم خالص. ثم تفيد الترتيب مع التراخي، يعني لازم يستوي الأول في آمنت بالله ثم استقم. لذلك يا شباب، الانطلاق محتاج أسس وأصول، محتاج أسس وإيه وأصول. أساس الإيمان القلب الزكي، وأساس الإخلاص الفؤاد النقي، وأساس العزيمة الشعور القوي، وأساس العمل الإرادة الفتية، الشتي الفتي، وأساس التضحية العقيدة الراسخة. دي أسس عشان ننطلق. فأساس الإيمان قلب زكي، النفس الزاكية. عشان كده من أهم مهمات الرسل يزكيهم. لو لم يزكوا القلب أبدا ما نقدرش نطلع إيمان نظيف. يا جماعة، إذا أردنا أن نشرب ماء نظيفا فلا بد من تطهير الإناء، الوعاء اللي فيه الماء. فكذلك الإيمان القلب وعاء الإيمان. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن لله آنية في أرضه، وآنية الله في أرضه قلوب عباده الصالحين، وإن أحبها إليه أرقها وأصفاها. اللهم ارزقنا هذه القلوب. يبقى القلوب دي إيه؟ آنية. القلوب دي ايه؟ آنية. الآنية دي لازم تبقى طاهرة. دايما نقول إذا كانت الملائكة لا تدخل بيتا فيه كلب أو صورة، فكيف يدخل حب الله ودينه والإيمان به قلبا مشحونا بالكلاب النابحة والصور الشاخصة؟ إزاي وقلبه دنيا، كلب دنيا. كلب. واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين. ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه فمثله كمثل الكلب. هي دي لما بقت شهوته دنيا كلب. ازاي يبقى القلب كده؟ فالشاهد ان اساس الايمان بقى ها قلب. عندك قلب طاهر، اساس الايمان القلب الزكي، واساس الاخلاص الفؤاد النقي. هتلاقوا في ركن القلوب موجود عندكم، في ركن القلوب طاعات القلوب، وتلاقي تقسيمة القلب صدر قلب فؤاد لب، والفؤاد محل التثبيت، كذلك ليثبت به فؤادك. لما خافت أم موسى عليها السلام ربنا قال وأصبح فؤاد أم موسى فارغا، فالفؤاد ده محل اليقين. فأساس الإخلاص منين؟ من الفؤاد مش من الصدر. الصدر ده محل العلم، القلب ده محل التقليب، الفؤاد. الإخلاص يطلع من ثبات، من يقين يطلع إخلاص. عشان كده ابن الجوزي يقول إيه؟ وإنما يتعثر من لم يخلص، وإنما يمتنع الإخلاص ممن لا يراد. يتحسر اللي تلاقيه كل يوم بيقوم ويقع، يقوم ويقع، شوية ملتزم كويس وشوية واقع في معاصي وكبائر وذنوب، شوية ماشي كويس وشوية ما لا في قيام ليل وضيع الفجر والدنيا بايظة، شوية اللي بيتعثر ده لأنه لم يخلص، لأن الفؤاد إيه؟ ثبات. إنما يتعثر من لم يخلص، وإنما يمتنع الإخلاص ما يقدرش يخلص مين؟ ممن لا يراد، اللي مش عايزه بقى الملك في 60 داهية غرف داهية مش عايزه. اللهم خذ بأيدينا ونواصينا إليك أخذ الكرام عليك، اللهم لا تحرمنا فضلك، عافيتك هي أوسع لنا، فلا تعاقبنا بذنوبنا. الفؤاد النقي، نقاوة، نقاوة الفؤاد. وأساس العزيمة الشعور القوي. سبحان الله العظيم، أظن عملوا تجربة في حاجة، ما نش متذكر إيه الحيوانين اللي عملوا لهم تجربة، حيوان وطفله الصغير، فطفله عرضوا طفله لخطر معين، ففوجئوا أن الأم اجتاحت المخاطر اللي بينها. احيانا الام بيقولوا كده ان ممكن تكون الام ضعيفة جدا، لو قلت لها افتحي الباب ده تعمل الاكرة كده وتقولك مش قادرة افتح، ولو حست ابنها بيعيط ومش عارفة تفتح الاكرة تعمل ايه؟ تكسر الاكرة، مش تفتح الاكرة، تكسرها. جت منين العزيمة دي؟ الشعور، احساس، الشعور. الشعور يجعل الانسان يقتحم الاهوال، الشعور القوي. أساس العزيمة الشعور القوي. للأسف الشديد أن الأمة بتتسم في هذه الأيام بالبرود، للأسف، معلش سامحوني. والبرود ده جه منين؟ كثرة المساس تفقد الإحساس. مثلا أنا لما بشوفش التلفزيون خالص نهائي، فلو قدر مرة وشفت أو وروني قناة من القنوات الإخبارية المتخصصة لموضوع الأخبار والحاجات المتنافسة اليومين دول، الواحد يجنن، يجنن، يحصل له جنان في دماغه من القناة دي الرديئة دي اللي في بعض الناس بيحبها ومنبهر بها، وأنا بحذرهم منها، أصابع مش لطيفة. كثرة رؤية الأخبار دي، كثرة رؤية الأخبار، يشوف مسلم بيتعذب ويشوف جندي إسرائيلي بيجر واحد راجل كبير مش عارف ايه، وواحدة مش عارف بيحصل فيها ايه، رؤية الحاجات دي كثرة رؤيتها خلت بقت رؤيتها عادي متحركش عنده مشاعر، خلت رؤية الحاجات دي بقى زي بيشوف أفلام ألف ليلة وليلة، ما بتصورش للأسف الشديد. فلذلك انعدام الإحساس هو اللي خلى برضو الأمة راضية بالمعاناة اللي هي عايشة فيها. وأساس العمل الإرادة الفتية، أساس العمل الإرادة، الإرادة لازم الإنسان عنده إرادة. وبإذن الله تعالى لعلكم تجدون قريبا محاضرة أو مقالة عن تقوية الإرادة. للأسف الشديد إن الإرادة النهاردة ضيعة، ولذلك هتلاقوا في منزلة الاعتصام الدرجة الثالثة صون الإرادة. صون الإرادة تكلمنا فيها كتير عن موضوع الإرادة. فلازم الإرادة الفتية اللي هي عكسها الوهن، لابد إرادة فيها القوة. وأساس التضحية العقيدة الراسخة. هذه الصفات يا شباب كلها لا تجتمع، أعظم ما تجتمع إلا في الشباب، ولا تختص فيما تختص إلا في الفتية الذين آمنوا بربهم وزادهم هدى. إذا كانت هذه هي أسسكم يا شباب استطعتم أن تنهضوا بهذه المسؤولية، الدعوة إلى الله. كيف ننضج؟ أسسنا، ده الأساس. النضج قلنا نمرة واحد عبد ورب، اثنين مثل الأعلى الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه، ثلاثة أن يتحلى بالإيمان الراسخ الذي لا يتزعزع ولا يلين. إننا نريد إيمانا قويا راسخا، إيمان قوي راسخ لا يتزعزع ولا يلين، لا يهتز قلب المؤمن لا للمعان السيوف ولا لبريق الذهب والفضة. أنا بقول مأساة شبابنا إنهم مع أول فتنة سراء أو ضراء بيضيعوا. سبحان الله، دايما في مقام الفتنة ده، خصوصا فتنة الضراء، الحبس والضرب، وبيحضرني على رسول الإمام أحمد بن حنبل، والكلام ده أنا قلته كتير، إنهم لما علقوه وجلدوه ضربوه، الرجل اللي ضربه كان اسمه أبو مش عارف إيه، يقول ضربت أحمد 17 صوتا لو ضربها جبل لانهد. فلما ضربته الصوت الأول قال بسم الله، الصوت الثاني قال الله أكبر، الصوت الثالث قال لا حول ولا قوة إلا بالله، الصوت الرابع قال القرآن كلام الله غير مخلوق، قال ثم أغمي عليه فلم يشعر بشيء بعده. مصطفى صادق الرفعي بيقول إيه؟ قالوا إنما كان يقع الضرب على جسد أحمد ولا يمس قلبه، فقد كان يلبس جسده على قلبه كالثوب على الجسد، فيقع الضرب على الثوب ولا يحس به الجسد. يبقى هي المشكلة المأساة ان الضرب يوصل فين؟ على قلبك، انك تضرب على قلبك. عارف بيقولوا مضروب على قلبه ليه؟ هي دي بمزحة. لو واحد تاني ضربوا الصوت الاولاني اي، التاني يا خرابي، التالت نزلوني هاقول، الإمام أحمد في الرابع قال إيه؟ هو اللي أنا بقوله، اللي أنا بقوله أنا عليه، اضرب. القرآن كلام الله غير مخلوق، لأن الضرب كان فين؟ على الجلبية مش على قلبه، على الجسد. لذلك دايما أقول هو هيعمل إيه؟ هو لا يملك قلبك ولا إيمانك ولا يقدر يوصل لدول، فلذلك خايف من إيه؟ مرعوب من إيه؟ قلقان من إيه؟ إيه اللي مخوفك؟ ده أنت وهو في إيد ربك، ربك أنت سبحانه وتعالى. فنمرة واحد الإيمان الراسخ الذي لا يتزعزع ولا يلين، لا يهتز عند بريق السيوف ولا عند لمعان الذهب والفضة. هي ديك مصيبة الفلوس ومأساة المال ومشكلة النسوان. الإيمان الضعيف لما ترد عليه الفتن، الرسول صلى الله عليه وسلم وصف القلب الناجي من الفتنة بوصفين اثنين، حديث مشهور: تعرض الفتن على القلوب كعرض الحصير عودا عودا، في آخر الحديث: حتى تعود القلوب على قلبين، قلب أسود مربادا كالكوز مجخيا لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من هواء بالجزمة درميه، قلب مفتون، قلب التاني اللي مش مفتون، وقلب أبيض كالصفا لا تضره فتنة ما دامت السماوات والأرض. قلب أبيض إيه؟ كالصفا. هم وصفين، وصف الأولاني أبيض، اتنين كالصفا. أبيض يعني منور، وكالصفا يعني جامد زي الحديد كالصخر، ده القلب الناجي من الفتنة. يبقى قلبه جامد ومنور، هم دول الوصفين فينجو من الفتنة. القلب المفتون قلب ضعيف، واحد اتكلمه يتهز قلبه. واحنا قلنا ان هزة قلبك لما تشوف واحدة عريانة اشد من الزنا. رجفة قلبك لما واحدة تكلمك اشد من الزنا، اشد من الزنا. والقلب يهوى ويتمنى، هو ده زين القلب. أما إذا القلب تهز هزت عشق ينسي الله بقى شرك، تعلق ينسي الله بقى أكبر بقى من الزنا. هي دي المأساة الحقيقية، هي دي المصيبة الكبيرة. فلذلك بنقول كده عايزين الإيمان الراسخ الذي لا يتزعزع ولا يلين، الذي هو لا يهتز عند لمعان السيوف ولا عند بريق الذهب والفضة. أرضى يبقى ماشي غلبان وعلى قد حاله، ساعة الفلوس ما تجري في إيديه ينسى ربنا، سافر سفريتين ينسى ربنا، بقى عنده 10-15-20 شغالين ينسى ربنا. واحنا قلنا دي المأساة اللي اكبر من كل المعاصي، ان يحب ان يأمر فيطاع ويحتاج اليه ويذل له، فان في هذه مضاهاة للربوبية اكبر من كل المعاصي. يبقى عايزين الايمان اللي ما يتهزش، وده معنى كلمة الراسخ. وعشان كده قلنا في الربانية في اخر نمرة 10: الرسوخ طريق الشموخ. عشان اعمل كده لازم ابقى راسخ، وإلا هعمل كده هتهز. كانت اول حاجة عبد ورب، 2 استاذ وقائد، 3 ايمان راسخ، 4 الاخلاص الصادق الذي لا يعرف المصانعة ولا المراءة. الاخلاص الايه؟ الصادق. وفي اخلاص كذاب يا عم الشيخ؟ قال له ايه؟ شر الرياء ترك الرياء لاجل الرياء. ان شر الرياء ترك الرياء لاجل الرياء، ان يترك الرياء رياء، ان يخلص رياء، يخلص ليقال مخلص. شيء عجيب جدا تلاقي الامر ده. لذلك احنا عايزين يا شباب اخلاص صادق لا يعرف المصانع. في زمن النفاق، وإن ما عادش يرضى إلا عن المنافقين. توجعت في محاضرتين زمان لهم اسمهم سبيل المؤمنين، لا ده في أول التفسير، موجودين عندكم في أول التفسير، أول حلقة في التفسير، إن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم قال إيه؟ بين يدي الساعة سنون خداعة يؤتمن فيها الخائن ويخون فيها الأمين، ويكذب فيها الصادق ويصدق فيها الكاذب، ويتكلم فيها الرويبضة. قيل: ومن الرويبضة يا رسول الله؟ قال: لامرؤ التافه يتكلم في أمر العامة. قلت الخمس صفات دول أو الخمس علامات دول على الوجع، أن يصدق الكاذب ويكذب الصادق فاستمرأ الناس الكذب. أدم بيصدق الكاذب، ها خليني كذاب. يؤتمن فيها الخائن ويخون الأمين، لا أخون أحسن. هكذا صار منطق الناس. ويتكلم فيها الرويبضة، الامرؤ التافه، التافهين هم اللي تصدروا دلوقتي واشتهروا ويتكلموا. فكل واحد تبنى قضية التفاهة، ضحك والتهريج والهزار والطبطبة والنفاق. زدنا إيمانا برسول الله صلى الله عليه وسلم في هذه السنين الخداع. المخلص لا يعرف المصانعة. فين يا جماعة أصولنا الاجتماعية اللي يقول لله أعور أعور في عينه؟ ما بقتش تتقال، ولو اتقالت يتقال عليه لا ده مش ذوق، ده مش طريقة. سبحان الله العظيم، أنا قلت كتير يا جماعة في الدعوة إحنا مش محتاجين نجامل حد ولا نصانع حد، احنا نقول الحق، واللي يرضيه الحق اهلا وسهلا، واللي ما يرضيهش الحق ما نقدرش نعمله حاجة. لكن عشان نرضي الناس يبقى ده الغلط. الناس مش حافظين النهاردة الا الدين يسر، ومن اما بالناس فليخفف، فإن فيهم الضعيف والمريض وذا الحاجة، وإحنا ما عندناش استعداد نمشي على هوا الناس. الناس النهاردة عايزة الكلام اللي يجي على هواها، يجي على مزاجه. حتى سلك الملتزمين السنية الملتحين دول اللي بلحة ودقون دولك برضو عايزين من الدين اللي يجي على مزاجهم وعلى هواهم، بينقوا من الدين اللي يمشي معهم. الشاهد ايه؟ احنا محتاجين الداعية المخلص الذي لا يعرف المصانع، ما يعرفش يبقى بوشين، ما يعرفش يبقى بكلامين. كتير يا جماعة والله تجيني اسئلة في التليفون: السلام عليكم يا الشيخ، مش عارف ايه الحكم في كذا. اقول له حرام، قولي هو ده اخر كلام؟ يعني من الآخر يا ابني احنا ما عندناش أول وآخر، هو كلام واحد. مش عارف قلت لكم القصة اللطيفة دي، كنت بحج مع مجموعة من الناس الأغنية، وبعدين واحد استلطفنا واستظرفنا، فبدأ بيننا وبينه علاقة حب. فالمهم في ليلة السفر اتصل بي في الغرفة: شيخ محمد ازيك يا حبيبي عامل ايه؟ معلش انا زوجتي تعبانة شوية ومش هتقدر تطوف طواف الوداع، نعمل ايه؟ قلت له لا، اجر لها كرسي وزقها من فوق من الدور الثالث. قال له وانا قادر اطوف الدور الثالث؟ اجر لها واحد يزقها من الدور الثالث. قال لي انا متصل بيك عشان تقول لي اجر لها كرسي. ما هو اجر لها كرسي ما انا عارفها. قلت له متصل بيا ليه؟ مش انت حبيبي؟ قلت له لا، النمره غلط، مش انا، لا مش انا، مش تبعي دي، عشان حبايب. اقول له ايه؟ ما غلطتهمش، ما عليهاش طواف وداع، ادام اصحاب. انا ما كنتش اتصور ان في فكر كده. أتاري موجود؟ أتاري في ناس كده؟ والله ما عارف أقول لكم إيه. بحبكم في الله، والسلام عليكم ورحمة الله.